السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل مجالس كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. وهذه المجالس حتى نتذكر موضوع هذا الكتاب المبارك، هو كتاب يتكلم عن الداء أو المرض الذي يصيب القلب ويؤثر على العقل كأمراض الشهوات والشبهات كالحسد والغيبة والنميمة والغل والحقد والضعف عن العبادة وغير هذا مما لا بد أن يحترز منه المؤمن، وأمراض الشبهات أيضا في أصل الدين وفي العقيدة والتوحيد وفي غير ذلك. فابن القيم لما سئل سؤالا كيف السبيل إلى معالجة هذه الأمور، بدأ في علاجها في رحلتنا عبر هذا الكتاب بأن بين أنه ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء. مفيش أي مرض أبدا ينزل بالعبد إلا والله عز وجل قد أنزل دواءه إلا شيئا واحدا وهو الموت، لا دواء له. فأصل ابن القيم لهذه القاعدة حتى يطمئن السائل الذي يسأل عن دواء قلبه أن دواءه موجود، وأنه ما من دواء إلا وذكره الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فبدأ الاستعراض أن القرآن فيه شفاء ودواء لما في الصدور، وذكر أن من القرآن ما يكون شفاء للأمراض البدنية، وذكرنا هذا في بدايات الكتاب أن العبد إذا انتابه مرض بدني فإن علاجه في كتاب الله عز وجل، وهذا دخل بنا في موضوع الرقية وكيف أن الإنسان يرقي نفسه بالقرآن وبالسنة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل بلاء وكل مرض وكل داء وكل هم وغم يصيب العبد إنما بسبب ذنوبه، فأفصل لهذه المسألة تفصيلا كبيرا وأورد الأدلة الكثيرة جدا من القرآن والسنة على أن سبب البلاء هو الذنوب. ثم بعد ذلك بدأ ابن القيم في فرض عقوبات الذنوب، فرض أكثر من 40 عقوبة للذنب، وفائدة هذا الفرض أن يبشع الإنسان المعصية فلا يعصي الله عز وجل. دي فائدة ابن القيم يعني في حوالي 100 صفحة من الكتاب، يعتبر أكبر موضوع في الكتاب إن هو بيتكلم عن عقوبات المعاصي وأنها تورث الذل والهم والخزي والعار وتخلد صاحبها أو تدخله النار، وترد أنواع عديدة من العقوبات والمعاصي. العبد لو تأمل هذه العقوبات لما عصى الله عز وجل. ثم بدأ في علاج أنواع معينة من المعاصي، وأوضح أن المعاصي لها مداخل إلى القلب، النظر، اللسان، السمع، اليد، الرجل، هذه هي مداخل الشيطان ومداخل المعصية إلى قلب العبد. فبدأ في الكلام عن حفظ هذه المداخل الخمس، ثم تكلم عن كذب الخواطر التي تخطر بالعبد وكيف لا يترك الإنسان نفسه إلى كل خاطرة تمر بنفسه وحفظ اللفظات التي يتلفظ بها العبد. فكل ما سبق من الأهمية بمكان. ثم بدأ ابن القيم في الدروس الأخيرة بعد ما تكلم عن بعض الكبائر، وكان آخر ما تكلم عنه كبيرة الزنا وما يختص بعشق الصور وغير ذلك، وأنه لا سبيل للتخلص من هذه الكبائر التي ابتلي بها كثير من الناس، كأن يحب امرأة لا تحل له، أو ينظر إلى النساء ولا يغض بصره. كل الكلام ده ابن القيم من سياسته في معالجة هذه الأمور أنه يشرح لك المعصية، يفتحها قدامك واحدة واحدة عشان تعرف ليه الإنسان ابتلي بهذا، ثم يضع لك الدواء شيئا فشيئا. فابن القيم بيقول إن سبيل ترك المعصية المتعلقة بالنظر أن يختم الإنسان مادتها قبل وقوعها، الوقاية قبل ما الإنسان يبتلى بها، ثم إذا ابتلي بها قلعها بعد نزولها. إذا الإنسان يعمل وقاية ضد هذه المعصية، وإذا ابتلي بها، ابتلي بحب امرأة مثلا لا تحل له، يبقى يعرف ازاي يطلع المعصية والفسق ده من القلب. وقال أن حتم المادة يعني الوقاية يكون بشيئين: غض البصر، ثم تكلم عن غض البصر وفوائده، وذكر نحو من 10 فوائد لغض البصر. ثانيا أن يتعلق القلب بشيء ضد هذه المعصية، لأن القلب لو فارغ المعصية تخش على طول، فالإنسان لابد أن يشغل قلبه إما بخوف من الله عز وجل أو بحب لله عز وجل. ثم بدأ يتكلم عن مسألة الحب، فقال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذا الحب، يقول عليه رحمة الله: وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له. العبودية أخص ما فيها الحب والذل. القصيدة له قصيدة اسمها النونية، نونية يعني تمتلي الأبيات بالنون، تمام. يقول فيها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. إذن العبودية عبادة الرحمن ركنين: غاية الحب وغاية الذل. فلا يمكن أبدا أن تعبد الله عز وجل إلا بأن تصل إلى محبته، ومع هذه المحبة أن تكون ذليلا له. دون ركنين العبادة. فيقول ابن القيم: بل التعبد أحد مراتب الحب. فأين من مراتب الحب؟ العلاقة. أول شيء في المحبة العلاقة. ليه سميت علاقة؟ لتعلق القلب بالمحبوب. واحد تعلق بأي شيء يحبه دي أول درجات ومراتب الحب، واسمها العلاقة. ثم بعد ذلك إذا زاد الحب دخلت المرتبة الثانية وهي الصبابة. الصبابة يعني إيه؟ الصبابة أن الحب ينصب إلى قلب المحب، هنا الحب بتاعه بتاع المحبوب ينزل وينصب إلى قلبه، بل يدل الحب يزداد شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك يقول: ثم الغرام، والغرام هو المرتبة الثالثة، والغرام معناه ايه؟ معناه اللزوم. عشان كده الله عز وجل يقول عن جهنم ان عذابها كان غراما، كان غراما يعني ملازما لا ينفك عن المجرمين، عذاب ملازم ابدا. فالغرام ان الحب يكون ملازم للقلب لا ينفك عنه. ثم بعد ذلك العشق، والعشق ده اصرار في الحب، بحيث يكون هذا الحب في القلب كالعاشق في معشوقه، يعني الحب يتوغل في القلب. هذه المرتبة الرابعة. ثم الشوق، والشوق هو سفر المحب إلى المحبوب. يعني لا يكتفي المحب إن الحب أصبح في قلبه، بل يريد أن يذهب بقلبه إلى المحبوب. عشان كده هذه المرتبة التي طلبها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: وأسألك لذة الشوق إلى لقائك. يعني إيه؟ يعني دي أسألك إن أنا أحب لقائك بأن أكون في هذه المرتبة، من واحد يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، كأنه يريد أن يسافر إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك، بعد ما تكلم عن كثير من هذه الأمور، بدأ يتكلم عن المرتبة السادسة التي هي موضوع مجلسنا اليوم، مرتبة التيمم، التتيم، معذرة، التتيم. إيه التتيم؟ التتيم من سال الشيء، سال الشيء يعني تعلق به وذهب بعقله. دي بقى المرتبة السادسة اللي هي تعد آخر مراتب المحبة. خلاص هو الحب ذهب بعقله. وهذه المرتبة تعني العبودية. عشان كده بعض قبائل العرب اسمهم سيم الله. سيم الله يعني عبد الله. زي سيدنا أبو بكر من بني سيم. فسيم عند العرب يعني عبد. فهذا التسيم هو العبودية. يقول رحمه الله تعالى: وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أشرف أحوال العبد وأعلى مقامات العبد مقام العبودية. الله عز وجل لما خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه في عدة مواقف، يعني أشرف مقامات النبي عليه الصلاة والسلام مقام الدعوة إلى الله عز وجل، ومقام تحدي المشركين، ومقام السفر في الملكوت الأعلى. دي أعلى حالات النبي عليه الصلاة والسلام. مقام الدعوة اللي هو وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبلا. شوف خلي بالك لما ذكر الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعو ذكر معاها العبودية. المفترض عشان يبقى فاهمين المسألة إن الدعوة دي لو إنسان أرسل مبعوثا من عنده عشان يدعو الناس إلى شيء عنده، المفترض إن هو يرسل من أشرف الناس. أنت بتبعت واحد لبعض الناس يدعوهم لشيء، فبتختار رجل سفير يكون من أعلى الناس عندك، إن ده يتكلم باسمك أنت. فمقام الدعوة هو مقام الرسالة. فالله عز وجل لما تكلم عن هذه الدعوة اختار في وصف النبي عليه الصلاة والسلام صفة العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. يعني إيه لبدا؟ لبدا يعني متجمعين على حربه وعداوته. ومنها اللبدة بتاعت الأسد اللي هو الشعر بتاع الأسد، اكمنه شعر كثيف مجتمع قالوا عليه لبد. فالقصد ان هو في مقام الدعوة وصفه بالعبودية بمقام التحدي. يعني رسول الله واقف يتحدى العرب أن يأتوا بسورة من القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يبقى مش على رسولنا ولا حبيبنا ولا خليلنا، إنما اختار العبودية لأن ده أشرف صفة يوصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. تأتوا بسورة من مثل، وفي مقام الإسراء اللي هو الخروج من نطاق المحسوس والمشاهد في الملكوت إلى الملكوت الأعلى، حيث رأى النبي ما لم يره أحد اللي هو الإسراء. لما اختار الكلام على الإسراء وصفه بإيه؟ بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده. فابن القيم لما تأمل هذه الآيات وجد أن أشرف مقام وأشرف صفة للعبد أو للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. فالعبودية معناها حب وذل. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مراتب الحب وأعلى مراتب الذل لله عز وجل، وده معنى العبودية. قال: وهي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، يعني أسلم، أسلم قلبك محبة وذلا لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني جعلت محبتي كلها لله وذلي وخضوعي لله عز وجل. هي دي ملة إبراهيم، هو ده الإسلام، أن يكون العبد محبا خاضعا لله عز وجل. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، وأصل الشرك بالله الإشراك في المحبة. لما كان العبودية ده أعلى المقامات، كان أعظم الذنوب ضد العبودية اللي هو الشرك. وأعلى أنواع الشرك أو من أعظم أنواع الشرك الشرك في المحبة. إيه الشرك في المحبة؟ تأمل هذه الآية، يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إيه الأنداد؟ جمع ند، الند اللي هو النظير والكفر والمثيل. فبيتخذ ند، يعني بيقول ده أنا بعبده مع الله، جعله ندا ونظيرا ومثلا لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ايه طبيعة الاتخاذ هذا؟ يحبونهم كحب الله. العلماء هنا اختلفوا، ما معنى يحبونهم كحب الله؟ المفترض ان الكاف دي اسمها كاف التشبيه، والمفترض ان المشبه ادنى من المشبه به. يعني اذا قلت مثلا محمد كالاسد، يبقى انا بوصفه ان هو ايه؟ بس الاسد اعلى الشجاعه. فالمفترض ان اللي بياتي بعد الكاف يكون ايه؟ اعلى. فلذلك قالوا يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركون يحبون اصنامهم حبا عظيما لكن دون حبهم لله. ده قول في المساله او في الايه، ان المشركين كانوا بيحبوا ربنا اكثر من الاصنام، ومع ذلك وصفهم بالشرك. شوف، مع انه بيحب ربنا اكثر الا انه عز وجل وصفهم بانهم مشركون. القول الثاني انهم يحبونهم حبا مساويا لله عز وجل، ومن اجل ذلك وصفهم بالشرك. والذي استدل به القائلون بهذه التفسيرات استدلوا بقول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. المشركين كده بيقول يوم القيامة كده، احنا كنا في ضلال مبين، بيكلموا الأصنام والآلهة الباطلة. إذ نسويكم برب العالمين. عشان كده قالوا لا، ده هم كانوا بيسووا الأصنام، محبتهم للأصنام يسوونها بمحبتهم لله عز وجل. يبقى إذن على الحولين، اللي بيحب النجم أقل من ربنا، أو اللي بيحب قد ربنا، الاثنين مشركين. فما بالك بمن يحب الند أكثر من الله عز وجل. ده بقى إيه وصفه؟ فالقصد أن ابن القيم يريد أن يبين أن مراد الله عز وجل من عباده خلوص المحبة له، إن محبتك تبقى خالصة لله. هو ده المراد في العبودية، أن تكون محبتك لله عز وجل خالصة. لذلك يقول: فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله. يعني الإنسان لو أحب الله عز وجل حبا خالصا رزقه الشفعاء الذين يشفعون له يوم القيامة، كشفاعة الرسل وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين. ليه؟ لأن ربنا تعالى يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا أن يكون الله راضيا عن المشفوع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حدش يصلح أن يكون شفيعا إلا اللي ربنا أصبر رضي عنه، والله لا يرضى عن المشركين. عشان كده فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مهما حد شفع للمشركين ربنا أصلا مش راضي عليهم، الشفاعة باطلة. لكن لو رضي الله عن العبد قبل شفاعة الشافعين فيه، عشان كده رضي عن المسلمين فيقبل عنهم الشفاعة ويجعل لهم أولياء في الدنيا والآخرة، يحبونهم ويقربونهم وينصرونهم. عشان كده المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولا يجوز للمؤمن أن يوالي غير المؤمن، لأن ده في سكة وده في سكة، يوالي إزاي؟ فيقول: والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة. مفيش حد يدعي محبة الله ولا عبودية الله وهو يشرك بالله في المحبة. المقصود أن قلبك ده يكون صافي لله عز وجل. يأتي هنا سؤال: ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ايه موقعها في المسألة دي؟ يعني انا المفروض انقي قلبي من كل محبة، فأين أضع محبة الرسول والمؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ اعلم أن محبة الرسول من محبة الله. لأن أنت بتحب الرسول ليه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لشخصه، وإنما لأن الله يحبه وأمرنا بحبه ومن عليه بصفات يلزم منها أن نحبه. إذا محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام نابعة من محبتنا لله عز وجل. عشان كده ما ينفعش يكون في القلب محبة ربنا ومحبة الرسول، لا، ده محبة الرسول داخلة في محبة ربنا، محبة المؤمن أصلا داخلة في محبة ربنا. تاخد بالك؟ فإذا كله في النهاية يكون محبة خاصة وصافية لله عز وجل. كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. دي المحبة التي تورث الحلاوة في القلب، التي تورث راحة البال، التي تورث لذة العيش وطيب الحياة. لكن في النهاية هذه المحبة ترجع إلى محبة الله عز وجل. يقول: فإن محبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا به. لا يتم إيمان عبد إلا أن يكون محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أكبر من محبته لولده ووالده والناس أجمعين. بنص الحديث ده معناه أنه بيصل إلى درجة عالية من المحبة. لكن افرض كان محبة ابنه اعلى من محبة الرسول، يبقى مؤمن بس في درجة ضعيفة من الإيمان. خلي بالك النقطة دي مهمة، ان مش معنى كده ان هو يخرج من الإيمان، بل هو في دائرة الإيمان لان عنده اصل المحبة، لكن لا يكون في الدرجات العليا، إيمانه ضعيف. فإذا أراد أن يكمل إيمانه وأن يتم إيمانه فلتكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من كل محبة. قال: وفي الحديث الذي في السنن: من أحب لله وأبغض لله وأعصى لله ومنع لله فقد استكمل مراتب الإيمان. يعني عشان توصل لأعلى درجات الإيمان شوف بقى المحبة تمشي إزاي. تحب لله مش عشان خاطر انت اسلوبك حلو معايا، لا، ده انا بحبك لله لان الله امرني بذلك. لان احنا لو اعتمدنا ان انا بحبك عشان اسلوبك، اذا لن افرق بين المؤمن والكافر. ما في واحد كافر اسلوبه حلو، فده يستدعي ان انا احبه لو انا اعتمدت هذه القاعده. لكن انما احب هذا الرجل لان الله امرني بذلك، فيصير كل محبوبي نادع من محبة الله عز وجل وأمري أن أحب هذا المخلوق. فالمحبة لله وأبغض لله. تكره فلان لله؟ لماذا نكره المشركين؟ برغم أن في واحد مشرك ممكن تلاقيه معاملاته كويس وما شفتش منه حاجة في المعاملات يعني سيء، لكن أبغضه. لماذا؟ لله، لأنه عدو لله عز وجل. يكفي أنه يشرك بحبيبي رب العالمين، دي الوحدة كفاية. وأعطى لله، يعطي شيء لله ويمنع لله. اللي يفعل هذا يكون قد استكمل مراتب الإيمان، وصل لأعلى درجات الإيمان. هذا السبيل حتى يصل العبد إلى هذه المراتب. يقول: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. شوف بقى الكلام القيم من ابن القيم، لو بيمسك المسائل يفصصها واحدة واحدة، بيقول لك المحبة دي أنواع عشان ما تخلطش الأمور ببعضها. يقول: أحدها محبة الله. سؤال: هل تكفي محبة الله لدخول الجنة؟ واحد يقول نعم، واحد يقول لا. طيب الواحد قبل ما يتكلم يفكر كويس. هما اليهود وعباد الصليب والنصارى والمشركين يحبوا ربنا ولا لا؟ لا، ما مش بيقولوا بس، ما انت ممكن تلاقي واحد مشرك بيحب ربنا، يعني اللي بيعبد الثلاثة بيحب الثلاثة، صح؟ هو ما يقدرش يقول يحبهم، فهو في نفس الوقت بيحب ربنا بس يخش النار. إذا لا تكفي محبة الله لرضا العبد عنه. إزاي الكلام ده؟ يقول ابن القيم: محبة الله ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. اللي بعدها: محبة ما يحب الله هذه التي تدخل العبد في الإسلام. هي دي الفارقة. بتحب ربنا؟ ماشي مصدقك. طيب عشان تدخل في رضا الله في الإسلام لابد أن تحب ما يحبه الله. طب إيه اللي يحبه ربنا؟ العبادة، الدين، الإيمان، الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أحب الله ولم يؤمن بالرسول ولم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينجو من عذاب الله عز وجل. إنما يكفي أن يحب الله ويحب ما يحبه الله. واخد بالك؟ ما هو أبو جهل يا جماعة ما كانش بيكره ربنا أصلا. هو أنت عمر شفت أبو جهل قال أنا ببغض الإله ده؟ لا، بل هم كانوا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ها؟ لا، المحبة اللي بيحبها للنبي كانت محبة اللي هو مثلا زي أبو طالب مثلا كفر أبو جهل، ما كانتش محبة إيمانية، دي محبة جبلية وده اللي اتكلم عنها. فإذا لا يدخل العبد في رضا الله اللي هو الدين والإسلام إلا أن يحب مع محبته لله كل ما يحبه الله. فأنت برضه لازم تلاقي المسألة في قلبك، إيه اللي بيحبه ربنا عشان بحبه؟ ربنا بيحب الصلاة يبقى أحب الصلاة، ربنا يحب الإيمان يحب المؤمنين يحب المتقين يحب المخبتين يبقى لازم أحبهم. واخد بالك؟ دي مسألة في غاية الأهمية. ثالثا الحب لله وفيه، دي بقى مرتبة إن الواحد يحب لله ويحب في الله، ودي من لوازم محبة ما يحبه الله، ولا تستقيم المحبة إلا بهذا. عشان محبتك لربنا مستقيمة ما فيهاش أي تشوش ما فيهاش أي انحراف، لازم تحب لله وتحب في الله عز وجل. فإذا أحببت رجلا أحببته لله وفي الله، أي في ذات الله عز وجل. الرابعة المحبة مع الله، وهي دي المصيبة، دي المحبة الشركية، يحب الله ويحب معه الند والشريك، وهذه التي نهى الله عز وجل عنها. يبقى معنا نوع خامس وهو المحبة الجبلية، محبة الولد، محبة الأهل، محبة الطعام، محبة المال، كل ده بره المسألة. دي محبة الإنسان مفطور عليها مش موضوعنا، عشان ما يجيش واحد يقول مثلا يعني أنا ما أحبش ابني وأحب ربنا بس. لا، دي اسمها محبة جبلية خارج نطاق الإيمان. ممكن أنت تنقلها من الجبلة إلى الإيمان إزاي؟ حد يقول كده؟ دي حاجات جبلية يعني أنت اتصرت عليها، الواحد يحب ابنه بين الحيوان البهيم مفطور عليها. إزاي أنقل المحبة الجبلية المفطورة المركوزة في القلب دي من نطاق الجبلة والفطرة إلى نطاق الإيمان؟ وأنا أصلا بنقله ليه؟ عشان أخد عليه ثواب وأجر. أنقله إزاي؟ نعم، أنقل الكلام بقى اللي أنا بقى أعقد النية على أن محبتي لولدي أو لأهلي أو لشيء من المحبوبات يكون لله عز وجل. طبعا الإنسان لما يعمل كده يستكمل مراتب الإيمان، من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل مراتب الإيمان. فالواحد المفروض يبقى عارف الخمس أنواع دول عشان ما يخلطش بينهم. محبة ربنا لا تكفي، لازم محبة ما يحب الله، ها، ولازم المحبة لله والمحبة في الله، والبعد عن المحبة الشركية والمحبة الجبلية يجوز أن تنقلها إلى محبة الإيمان. يقول ثم الخلة، احنا كنا بنتكلم على مرتبة ايه؟ التتيم، التتيم اللي هو أعلى مرتبة في المحبة، المرتبة السادسة. العبد لو وصل فيها بقى عبد للي بيحب. عشان كده تلاقي بعض الصحابه يقول لك ايه، يقول لمحبوبتي اعبدك، هو يقول لها كده ليه؟ يعني انا وصلت لاعلى درجات المحبه بحيث لا استطيع ان افعل شيئا الا ان تاذني لي. لكن في بقى المحبه اللي هي السابعه او المرتبه السابعه، وهذه المحبه لم يصل اليها الا رجلان من البشر فقط، اللي هي مرتبة الخلة. عارف ايه الخلة؟ ان يتخلل حب الله عز وجل قلب العبد. انت عارف السفنجة؟ الماء لما بيخش في السرنج بيعمل ايه؟ بيخش في كل جزيئات، بيملى كل جزيئات السرنج، فالميه تخللت الى داخل كل المسام بتاعه ايه؟ بتاعه السرنج. القلب مثل هذا، كان محبه الله عز وجل دخلت الى القلب واستمكنت منه وصارت في كل اجزاء القلب، فاصبح العبد خليلا لله عز وجل. وهذه لم يصل اليها الا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذ الله ابراهيم خليلا يعني في اعلى درجات المحبه. طب ايه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خليل الله؟ حد يقول؟ الحديث الدليل في السنه مش في القران. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، لكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاه والسلام خليل الله. ها؟ خليل الله، اذا ثبت ان هو خليل الرحمن عز وجل هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام. شوف بقى سيدنا ابراهيم وصل الى اعلى مراتب المحبه، الدرجه القصوى من المحبه اللي هي الخلة. فلما ولد له ولد نقصت هذه المحبه. ولد له من؟ اسماعيل. طبعا اليهود يقولوا اسحاق وبعض السلف بيقول هذا، لكن طبعا الصحيح ان هو اسماعيل. لما ولد له اسماعيل صارت المحبه ناقصه، لانه صرف شيئا من المحبه التي في قلبه الى ولده، فابتلاه الله عز وجل بان يرى في المنام انه يذبح ولده. طب ليه يذبح ولده؟ لان ابراهيم لو اطاع الله عز وجل وقدم على ذبح ولده دل على انه لا يحب الا الله عز وجل، لانه خلاص المحبوب الثاني هيضحي به. فهذا اثبات لكمال محبه ابراهيم. فلما اسلم اسماعيل نفسه لوالده واسلم ابراهيم نفسه لله عز وجل، كانت الايه فلما اسلم الاثنين اسلم، ابراهيم سلم نفسه ربنا ومسك السكين سلم لقضاء الله عز وجل وامره، واسماعيل سلم لما امره به رب العالمين في رؤيا ولده. فلما اسلم وسله للجبين يعني وضع وجهه في الارض انتهت المسألة. فداه الله عز وجل بهذا الذبح العظيم اللي هو الكبش على ما يوجد في بعض الآثار. طب ليه لم يكمل؟ لأن المقصود تم. المقصود أن تذبح محبة ولدك في قلبك حتى تتم محبة الله عز وجل لك. هو ذبح حب ولده من قلبه، فمفيش داعي إنه يذبح ولده في الحقيقة طالما انه فعل ما يريده الله عز وجل. لكن بقي الفداء، لان في قاعده علماء بيأطلوها ان الله عز وجل لا يامر بشيء ابدا ثم يرفعه الا ابقى شيئا منه. يا رب امر ابراهيم بذبح ولده ثم رفع ذلك الحكم، لكن ابقى ذبح الفداء اللي هو بقت موجوده الاضحيه لحد دلوقتي. تمام؟ حد يدينا مثال كده لشيء ربنا امر به ورفعه تخفيفا على المؤمنين ثم ابقى منه شيئا. ما ينفعش يلغيه. نعم الصلاه فتح الله عليك، الصلاه 50 ما لغاش الصلاه خالص، لازم يخلي منها ايه؟ شيء. 5 صلوات الصوم ماشي كان اصعب من كده. نعم والصمود في القتال كان الواحد بيصمد امام ايه؟ 20 بعد كده امام 2، لكن لازم يبقي شيئا، وغير هذا من الادله على هذه القاعده. فالله عز وجل لما نسخ عن ابراهيم الأمر بذبح ولده أبقى ذبح الكفش حتى يذكر بالأمر الأول. ولذي فإذا يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهله. صل على الحبيب، دي عبارة نقص. ليه عبارة نقص؟ انت كده انقضت النبي حقه عليه الصلاة والسلام. انما لابد حتى تكون العبارة كاملة ان تصفه بالخلة للمحبة. شيش يقولنا الخلة دي اعلى درجات المحبة، لان المحبة دي ربنا اثبتها لعباد المؤمنين العاديين. الله يحب التوابين ويحب المطهرين، يحب المتقين، يحب المؤمنين. محبة دي كل العباد المؤمنين اللي هم على مختلف درجاتين. اما الخلة اللي اعلى الدرجات وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، وصف بها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فالاكمل ان يوصف النبي بالخلة. بعض الجاهلة بيقولوا ان عشان كده سجد على سلام دائما مسألة ايه حبيب الله، محبة انه الله عز وجل يحبه، لا تذكره بالخلة التي اعلى الدرجات. فيقول ابن القيم: وخلته خاصة بالخليلين، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله أو لخلاصه من مكروه. إيه معنى الكلام؟ احنا كده فهمنا ان المحبة دي درجات، وان انت لازم تكون محبتك خالصة لله. فايدة هذا الكلام كله اللي انت لما تجيلك شهوة او نظرة او معصية، والمعصية ممكن تكون محبوبة لنفسك وممكن يكون ربنا جبلك عليها، ان الانسان يحب النظر الى الاشياء الجميلة، وإن الإنسان يحب النظر للنساء، يحب النظر إلى ما يعني هو معلوم. فدلوقتي أنا عندي محبتين، محبة هذه المعصية لما فيها من اللذة، أمامها محبة الآمر والناهي وهو الله عز وجل. فالعبد إذا فقه المعاني السابقة، وهي أنه لا بد أن تكون محبته لله عز وجل في أعلى الدرجات، بدأ في عقد موازنة بين المحبتين. بدأ الواحد لو عملها لا يعصي الله أبدا، مع ورود المعصية يعقد موازنة بين محبته لله ومحبته للمعصية. فإذا نجح في هذه الموازنة ترك المعصية وأقبل على فراج الله عز وجل. لو إيه؟ لا، الشرك ده حاجة منه أصغر ومنه أكبر. خلي بالك إحنا مقسمين الكلام ده قديما، يعني عشان ما نخلطش الأمور. مش كل معصية تؤدي للشرك، أو مش كل معصية شرك، إنما المعصية في حد ذاتها تدل على نقص الإيمان وقد توصل إلى الشرك، لكن في حاجة اسمها شرك أصغر وشرك أكبر، واخد بالك؟ والشرك الأصغر هذا لا ينفي الإيمان، أما الشرك الأكبر ينفي الإيمان. ودي مسألة تجمع عنها كثيرا يعني. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، اللي عنده عقل واللي يوصف أنه عاقل، اللي بيؤثر أعلى المحبوبين على أدنى المحبوبين. إذا آثر محبة الله على محبة المعصية ومحبة الهوى، ده إنسان عاقل. ولا يتم له هذا إلا بأمرين. كيف أكون عاقلا؟ إزاي أنا أبقى عاقل عشان أفضل على هذا الطريق؟ لا يتم إلا بقوة الإدراك وشجاعة القلب. ايه قوة الادراك؟ ان الواحد يبقى عنده معرفة بطبيعة المعصية وبعقوبة المعصية، فهو عنده توصيف للمعصية ان هذه المعصية سبيلها جهنم وبئس المصير، وان هذه المعصية تذله في الدنيا والاخرة، تنزع بركة وقته وبركة عمره، تورثه الفقر، تورثه ان لا يفعل الكثير من الطاعات، تورثه اسم العاصي والفاسق، وتورثه الكثير من العقوبات. فهو عنده ادراك ومعرفة ان المعصية دي تؤذي به في الهلاك. طب في واحد ممكن يكون عنده الادراك ده بس مش قادر يعمل بيه، عنده البصيرة لكن ما عندوش القوة، عنده قوة علمية لكن ما عندوش قوة عملية. عشان كده كان الشرط الثاني او الامر الثاني شجاعة القلب، ان قلبك يستطيع ان يفعل ما تريد. ان في بعض الناس بيعصي وعارف ان ده تؤدي به الى الهلاك لكن قلبه لا يطاوعه، فلا تتم خاصية العقل الا بقوة الادراك وشجاعة القلب. فمن الناس من يكون سلطان شهوته اقوى من سلطان عقله وايمانه. الشهوة عنده فوارة برغم انه عاقل ومؤمن الا ان الشهوة سلطانها عليه اشد، فيقهر الغالب الضعيف. ومنهم من يكون سلطان ايمانه وعقله اقوى من سلطان شهوته. زي واحد مريض الدكتور قال له انت ما ينفعش تاكل الطعام الفلاني، ولو كلت الطعام ده هتضر، هيجيلك كذا وكذا، هو الاكل قدامه. فلو المريض ده خايف على نفسه وعنده عقل وعنده قوة إدراك بطبيعة الأكل ده وعنده قلب وعزم قوي يمتنع عن هذا الأكل. زي واحد الدكتور قال له السجاير دي بوظت لك الرئة، تشرب سجاير تاني الرئة تتدمر. فقال خلاص أنا دي العلم السجاير دي أنا مش هشتريها تاني. عنده عقل وعنده إدراك وعنده قلب ساعده على ذلك، لكن واحد عارف الكلام ده وبرغم كده ما زال يشرب هذا الدخان الملعون. ليه؟ لانه ممكن ما يكونش مستوعب الخطوره اللي هو مقبل عليها، ما عندوش قوه ادراك، او ان هو عارف بس مش قادر، قلبه ضعيف. نفس الكلام، انت تعلم ان هذه المعصيه نهايتها عذاب الله عز وجل، ومع ذلك لا يستطيع الانسان اللي هو يبتعد عنها لضعف قلبه، فلا بد من هذين الاثنين. فابن القيم حتى لا نطيل سيستفيد بعد ذلك في وصف هذه المساله. احنا كده عرفنا ان محبه ربنا هي دي التي تقبل بك الى طاعته، وانك لا بد ان تؤثر محبه الله على محبه ما سواه، وانك اذا احببت انما تحب لله. بقى عندي دلوقتي محبوب اعلى هو الله عز وجل، وعندي محبوبات ادنى. وصلنا ان العقل بيوازن بين المحبوب الاعلى والمحبوب الادنى، وانه لا يؤثر المحبوب الاعلى على الادنى الا العاقل الذي عنده قوه ادراك وشجاعه قلب. حتى يستتم هذا الامر له تفصيل يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلس القادم. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وأن يفقهنا في ديننا ويفقهنا في أمور طاعتنا وعبادتنا، ويصل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.